أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله تعالى الحي. هذا الاسم لم يرد في القرآن، ولكن سمى النبي صلى الله عليه وسلم به ربه، كما في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث يعلى ابن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. قلت: هذا الحديث رواه أبو داود، والحديث صححه الألباني، والبراز معناه المكان الواسع من الأرض، الفضاء الذي يتخذ مكانا لقضاء الحاجة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ربه بهذا الاسم، اسم الحي، هكذا بالشروط التي تكلمنا عليها، من أن هذا الاسم جاء مطلقا حيي منونا محمولا عليه المعنى مسندا إليه مرادا به العالمية دالا على كمال الوصفية. وجاء أيضا في سنن أبي داود وصححه الألباني من حديث سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. إثبات صفة الحياء لله تعالى لا مجال لإنكارها ولا مجال إلى التوقف فيها، لكن بعض المحدثين تكلم في هذا الحديث، ونحن نأخذ بتصحيح الشيخ الألباني لهذا الحديث. وعلى ذلك فإن اسم الله تعالى الحيي حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الاسم من أسماء الله تعالى الحسنى، ثبتت هذه الصفة في القرآن الكريم، فورد بالقرآن بصيغة الفعل كما قال الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، وقال عز وجل: والله لا يستحيي من الحق، جاءت على نفي هذا النوع من الحياء. وورد في أحاديث إثبات الصفة عن الله سبحانه وتعالى أيضا بصيغة الفعل، ففي حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وهذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، ومن طريقه الإمام البخاري في كتاب العلم وفي كتاب الصلاة، وكذا رواه الإمام مسلم في كتاب السلام من الصحيح. أيضا ورد في حديث أم سلمة الذي في صحيح مسلم أن أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. إذن إثبات هذا الاسم لله تعالى، قلنا المدار على حديث يعلى ابن أمية المتقدم، وأن الصفة ثبتت لله سبحانه وتعالى في هذه النصوص التي ذكرناها. ننتقل إلى الأمر الثاني من مباحث هذا الاسم، ألا وهو المعنى اللغوي للحياء. الحياء من مادة حياء، الحاء والياء والياء، التي تدل على الاستحياء، وهو ضد القباحة. قال أبو زيد: يقال حييت منه أحيا إذا استحييت، ويقال استحييت منه وهكذا. قول الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، قالوا أي لا يستبقي. وقيل أيضا الحياء يأتي في اللغة بمعنى التوبة والحشمة، الحياء يأتي بمعنى التوبة والحشمة. والحياء يكون بمعنى الاستحياء، يعني طلب هذا الفعل يأتي في اللغة أيضا بهذا المعنى. قال ابن القيم الحياء الذي هو الاستحياء مشتق من الحياة، ومن ذلك أيضا الحياء للمطر، كأن هذا دلالة على أن الحياء حياة القلوب، فإذا وجد الحياء وجد القلب حيا، وقلة الحياء من موت القلب. يعني يا جماعة خدوا بالكم المعاني، نحن دايما نتوقف عند المعاني اللغوية دي علشان خاطر هتفيدنا كثيرا في حظ المؤمن من هذا الاسم. ابن القيم بيقول كلام رائع، بيقول أن الحياء مشتق من الحياة، ومن جملة استخدام العرب للحياء أنهم يستخدموا الحياء هكذا مقصورا اسم للمطر. بيقول وعلى هذا يكون حياة القلب بالحياء، فالقلب يحيا بما فيه من قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح، فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. أما الراغب الأصفهاني فعرف الحياء عند المخلوق، الحياء في حق البشر، فقال هو انقباض النفس عن القبائح وتركه لذلك. عارف لما يجي يقولك يعني أنا قلبي مش مطوعني، لا ما عملش كده، هذا هو الحياء، انقباض النفس عن القبائح وتركه لذلك، هذا المعنى اللغوي. أما المعنى في الاصطلاح فقال الجرجاني الحياء هو انقباض النفس من شيء وتركه حذرا عن اللوم فيه، فزاد على كلام الراغب في أن الباعث على هذا الخلق هو الحذر من اللوم في شيء، ويقال هو خلق يبعث على ترك القبح ويمنع التقصير في حق ذي الحق. وقال المناوي الحياء انقباض النفس عن عادة انبساطها في ظاهر البدن لمواجهة ما تراه نقصا، حيث يتعذر عليها الفرار بالبدن. وقيل هو الترقي عن المساوئ خوف الذم، وقيل هو انقباض النفس من شيء حذر اللوم، إلى غير هذا من أقوال أهل العلم في بيان حقيقة الحياء. إذن الحياء حقيقته خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. قال ابن القيم وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. فهذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى له معاني جليلة، وهذا المبحث الثالث المعنى في حق الله تعالى. قلنا من صفات المولى تبارك وتعالى أنه الحيي أي المبالغ في الحياء، والغرض والغاية من وصف الله به هو فعل ما يسر وترك ما يضر والعطاء من غير سؤال. اسمع كويس بقى، واحد فعل ما يسر، اثنين ترك ما يضر، ثلاثة العطاء من غير سؤال. حد بيفهم المعنى ده خالص في اسم الله الحيي؟ انه الحيي اي الذي يفعل ما يسر ويترك ما يضر ويعطي العبد من غير سؤال. سبحان الملك، حياء الرب تبارك وتعالى من عبده لا تكيفه العقول كما يقول الفيروز أبادي، فإنه حياء كرم وبر وجود، فإنه كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ويستحي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام. ابن الجوزي يقول: الحياء الانقباض والاحتشام، غير أن صفات الحق تبارك وتعالى لا يطلع لها على ما هي، وإنما تمر كما جاءت. علشان المعنى في حق البشر مختلف تماما. احنا قلنا في حق البشر يحصل انقباض ويبقى يخشى اللوم فيستحي، أما الله سبحانه وتعالى فشيء آخر. المبارك كفوري يقول: إن الله حيي أي كثير الحياء، ووصفه تعالى بالحياء يحمل على ما يليق له كسائر صفاته، نؤمن بها ولا نكيفها. قال الإمام أبو يعلى الفراء بعد أن ساق الأحاديث الواردة في صفة الحياء قال: اعلم أنه غير ممتنع وصف الله تعالى بالحياء لا على معنى ما يوصف به المخلوقين من الحياء الذي هو انقباض وتغير وخجل لاستحالة كونه سبحانه وتعالى متغيرا، لكن تطلق هذه الصفة كما أطلقنا وصفه سبحانه وتعالى بالإرادة وإن خالفت إرادة المخلوقين، لأن إرادته تقتضي وجوب المراد وإرادتنا لا تقتضي وجوبه، إذا أراد شيئا كان، أما إرادتنا نحن فعرفت الله بنقد العزائم. كذلك علمه يقتضي العلم بالمعدوم والموجود، أما نحن فلا نستطيع إدراك شيء أكثر من المعلومات المشاهدات المحسوسات. فكذلك شأن الحياء في حق الله سبحانه وتعالى، نقر به ونمره كما جاء ونثبته لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به. فحياؤه تعالى وصف يليق به ليس كحياء المخلوقين. فالعبد يجاهر بالمعصية مع أنه أفقر شيء إلى الله وأضعف إلى الله سبحانه وتعالى، ويستعين بنعمه على معاصيه، ولكن الرب سبحانه وتعالى مع كمال غناه وتمام قدرته يستحي من هتك ستره. الله، شوفوا المعنى ده. الله جل وعلا يرى العبد يجاهر بالمعاصي ويستعين بالنعم التي أعطاها له، يستعين العبد بهذه النعم على معاصي الله، أما الله فيستحي من هتك ستره ويستحي من أن يفضحه فيستره. وده يفيدنا الاقتران اللي في الحديث: حيي ستير، فيستره بما يهيئه لهم من أسباب الستر، كما في الحديث الذي في الصحيحين: إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفة ثم يسأله فيما بينه وبينه ألم تفعل كذا وكذا، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. كذا الله جل وعلا يستحي ممن يدعوه ويمد إليه يديه أن يردهما خاليتين. يبقى جملة الكلام: واحد، سبحانه وتعالى يفعل ما يسر ويترك ما يضر ويعطي من غير سؤال، يستحي أن يرد يد عبده خالية من غير نوال، ويستحي أن يفضح عبده ويهتك ستره. عشان كده بقى لما توصل لدرجة الفضح انه ربنا سبحانه وتعالى يشهر به في الدنيا، يبقى هذا الرجل تجاوز كل الحدود وكل الخطوط، فصار العقاب لا بد منه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. طيب، نحتاج إلى تفصيل قبل الكلام على حظ المؤمن من هذا الاسم. نحتاج إلى تفصيل بعض المباحث الخاصة بالحياء، فنبدأ بالكلام على أنواع الحياء علشان نشوف الحياء اللي احنا مطالبين به، حظ المؤمن كيف تكون حييا. طب نشوف كده، هو الحياء ليه أنواع؟ نعم، الحياء قسمان: حياء غريزي وحياء مكتسب. أما الحياء المكتسب فهو الذي جعله الشارع من الإيمان وهو المكلف به دون الغريزة. يعني امرأة تجدها حيية، هي بغريزتها الأصل فيها كذا، الأصل في النساء أنه يبقى فيهم شيء من الحياء، ده الأصل، تمام؟ هذا المعنى الغريزي مش هو ده اللي يطالبنا به الشرع، وإنما الذي يطالبنا به الشرع هو الحياء الذي هو موافق للأمر والنهي. يعني أمر بشيء فيمتثل للأمر ويستحي من المخالفة، وكذا في الانزجار عن النهي وخشية الوقوع في العصيان، هذا هو الذي يأمرنا به الشرع. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعا للنوعين، فكان في الحياء الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان في الحياء المكتسب في الذروة العليا. قال المناوي: الحياء نوعان، نفساني وهو المخلوق في النفوس اللي هو الغريزي، زي الحياء من كشف العورة والجماع بين الناس مثلا، يعني ان هو يكشف عورته هكذا يستحي، المفترض يعني على وفق الحياء الغريزي انه يستحي من كشف عورته، فلو عمل كده ده يبقى اصلا فطرته انتكست تماما، الفطرة المفترض يعني انه ما فيش حد يعمل الكلام ده. وهكذا شأن انه هو مثلا يجامع لكن ليس بين الناس، انما الزنا الجماعي والكلام ده الذي يندى له الجبين في زماننا هذا، ده دليل قاطع على شدة انتكاسة الفطرة. ما كانش بيحصل حتى في الجاهلية حاجة زي كده خالص، حتى في الجاهلية الجهلاء العمياء ما كانش بيحصل حاجة من دي، انما دلوقتي الامور كذلك والعياذ بالله. فحتى يعني في بيوت الضعر وكذا ان هو المفترض ان هو يعني واخد له اوضه ولا حاجه يقع في ذلك، يعني برضه مش عايز حد يطلع عليه، انما دلوقتي نسال الله العافيه. نقل صاحب الاداب الشرعيه في غير موضع قولهم: قد يكون الحياء تخلقا واكتسابا كسائر اعمال البر، وقد يكون غريزه واستعماله على مقتضى الشرع يحتاج العبد لكي يتخلق بهذا الخلق أن تكون عنده نية، وأن يكون عنده علم وعنده عمل بمقتضى هذا الأمر. طيب يبقى الحياء كام؟ نوعين، النوع الأولاني غريزي والنوع الثاني مكتسب، اللي احنا عايزين نتكلم عليه الحياء المكتسب. طيب ما هي مظاهر الحياء وأقسامه؟ أولا أقسام الحياء، يعني احنا قلنا دلوقتي الحياء نوعين. ابن القيم يرى أن الحياء على 10 أوجه، يعني بيظهر الحياء في هذه الأمور. 1- الحياء من الجناية، من ذلك حياء آدم عليه السلام لما فر هاربا في الجنة فقال الله له: أفرارا مني يا آدم؟ قال: لا يا رب، بل حياء منك. واخدين بالكم المعنى؟ يبقى الواحد عايز الأرض تتشق وتبلعه لما يبتدي المعنى يحسه بقى، أنا أعمل الذنوب القذرة دي؟ نسأل الله تعالى العفو والعافية. يبقى أول حاجة الحياء إيه؟ الحياء من الجناية. الحياء الثاني الحياء من التقصير. الأول مذنب، الثاني مقصر، ما عبد الله عز وجل على الوجه المرجو. ومن ذلك حياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، حتى إذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالحياء الثاني حياء التقصير. الحياء الثالث حياء الإجلال. خدوا بالكم لأن المعاني دي هتفيدني قوي في كيفية الاستحياء من الله. أول حاجة هو حياء الجناية، أنه يستحضر جنايته فيكون ده باعث على الحياء. 2- استشعار التقصير في جنب الله، كما ذكر الله عز وجل في أحوال الناس يوم القيامة: يا حسرتنا على ما فرطنا في جنب الله. الأمر الثالث حياء الإجلال، إنه يجل الله ويعظمه، ويكون الباعث على كده إيه؟ معرفة الله تعالى. فعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه. فلو أنت ما بتستحيش وبتقع في شوية الذنوب في الخلوات ولا تراقب الله عز وجل ولا تراقب عينه، حتى لو ادعيت أن أنت مخلص الأسماء والصفات ومخلص كتب العقيدة كلها، ما عرفت الله، لأنك لو عرفته لخفته وهبته. الحياء الرابع حياء الكرم، كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب رضي الله عنها، فلما طولوا الجلوس عنده قام واستحيا أن يقول لهم انصرفوا. فاسمه إيه ده؟ حياء كرم، من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. الحياء الخامس حياء الحشمة مثل حياء علي بن أبي طالب أن يسأل رسول الله عن المزي لمكان فاطمة رضي الله عنها منه، فحشمة ده يسمى كذلك. الحياء السادس حياء الاستحقار واستصغار النفس كحياء العبد من ربه حين يسأله حوائجه احتقارا لشأن نفسه واستصغارا لها. يعني تبتدي كده وانت قاعد بترفع ايديك، مستحقش والله يا رب بجد، يعني انت حاسس المعنى مش كلام، استحق عليه على المخالفات والذنوب اللي انا قاعد انتهكها ليل نهار، على التقصير اللي راكبني، على الاوراد اللي ضايعه، على احوالي المتذبذبه والمتردده، فيحتقر نفسه، فيكون من ذلك ان يستحي ان يسال الله الحوائج. قال: وقد يكون لهذا النوع سببان. السبب الاول استحقار السائل نفسه لاستعظامه ذنوبه وخطاياه، والامر الثاني استعظامه مسؤوله هيبه الله عز وجل. الحياء السابع حياء المحبه. الله، وهذا حياء المحب من محبوبه، حتى إذا خطر على قلبه في غيبته هاج الحياء من قلبه وأحس به في وجهه. تلاقي إيه المرأة بالذات البكر هكذا، العروس لما يذكر أمامها عريسها فتأتي حمرة الخجل، بعدين بقى بيقولوا لها كذا وكذا فبيكلموا عليه فتبتسم كده وتبتدي إيه ذكره بالنسبة لها يعني يثير حياءها. فهذا حياء المحب من محبوبه، كذلك يعرض للمحب عند ملاقاته لما يقع عينه عليه وعند مفاجآته فتحدث روعة شديدة. وسبب هذا الحياء والروعة مما لا يعرفه أكثر الناس، هو كده يعني أمر جبلي يحدث بين المتحابين. فكذلك الشأن حين يكون العبد عارفا بالله، فإنه إذا استحضر ربه يعني امتلأ خجلا وتذكر مدى عظمة ربه، فتجده هكذا هو محب لله سبحانه وتعالى، وذكر الله له يبعث عنده على سعادة عظيمة وبهجة، لكن في نفس الوقت بهيبة، فيستحي من الله تعالى. يبقى الحياء السابع ايه؟ حياء المحبة. الحياء الثامن حياء العبودية. حياء العبودية بقى حياء محبة وحياء خوف الاثنين مع بعض، وهذا يكون من مراعاة قدر الله سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره. فلو راعيت قدر الله سبحانه وتعالى يكون ذلك باعثا على إجلاله، في نفس الوقت مراعاة جماله سبحانه وتعالى يبعث على الحب. يبقى حب وخوف، حب وذل وانكسار، يبقى عبودية. الحياء التاسع حياء الشرف والعزة. فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء فإنه يستحي مع بذله حياء شرف وعزة. يعني يبتدي يستحي من نفسه إن هو مش أنا اللي أبخل في موضع الكرم، مش أنا اللذل في موضع العزة، فهذا من حياء الشرف. الأخير حياء المرء نفسه، وهذا حياء من أنواع الحياء الشريفة، لا يكون إلا لأصحاب النفوس العزيزة الرفيعة. أنت عارف لما نيجي نقول لك أنت صفوة خلق الله في الأرض، أنت مسلم، أنت اصطفاك ربنا سبحانه وتعالى من هؤلاء المليارات لتكون أهلا للتوحيد، فالمفروض مش أنت اللي تقع في الكلام الفاضي ده. فهذا حياء النفوس العزيزة، لا ترضى بالدون، لا ترضى بالنقص، فعلى هذا يستحي. عرفتوا؟ هذه المظاهر العشر والأقسام العشر للحياء. طيب الحياء باعتبار من يستحي منه، إما إن هو يستحي من نفسه زي ما قلنا يستحي الإنسان من نفسه، أو قد يستحي من الملائكة، أو يستحي من الناس. وأعظم الحياء والذي هو محل البحث أن يستحي من الله جل وعلا. إذن هناك استحياء من النفس، استحياء من الناس، استحياء من الملائكة، وأعظمها الاستحياء من الله جل وعلا. طيب، الكلام عن الاستحياء عن النفس والاستحياء من الناس ومن الملائكة يعني لن نستفيض فيه، ودعونا نتكلم باستفاضة حول معنى الاستحياء من الله. إذا كان العبد يستحي من الناس أن يروه بقبيح، فإنه حري به أن يكون حياؤه من ربه أشد، فلا يضيع فريضة ولا يرتكب خطيئة، لأن المؤمن يعلم بأن الله يرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم سره وعلانيته. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا نستحيي يا رسول الله. قال: ليس ذاكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء يعمل ايه؟ واحد، فليحفظ الرأس وما وعى. وأعظم ذلك أن يحفظ عقله عن الشبهات ويحفظها عن الوساوس، يبقى اللي احنا بنسميها حراسة الخواطر. أول شيء في الحياة أن يحرس خواطره. إيه أخبار الخواطر بقى؟ لما بيخطر بك خاطر سيء بتدفعه سريعا ولا لا تستحي من الله عز وجل في ذلك؟ 2، والبطن وما حوى. كيف الحال في فضول الطعام، وكيف الحال في الأكل من حلال أو من حرام؟ لابد أن يحفظ البطن وما حوى، فلا يمد يده إلا إلى حلال طيب، فلا يأكل إلا حلالا، ولا يسرف، فإن من مفسدات القلب 5 فضول الطعام. وليذكر الموت والبلى. فهل الموت منك على بال؟ هل تكثر من ذكر هادم اللذات؟ هل أنت مستشعر لقرب أجلك؟ هل تراعي ربك في هذا الأمر؟ فأنت دائما أبدا مراقبا لله، تخشى دنو الأجل. فلتذكر الموت والبلى. أذكر أن الموت أقرب من أحدنا من شراك نعله. أذكر أن الأعمال بالخواتيم، وأن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والعكس، فقد تكون ظاهرك طيب ويختم عليك بخاتمة سيئة لأن باطنك كان خرابا. هذا الأمر الثالث، يذكر الموت والبلى. قال صلى الله عليه وسلم: ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. إيه الأخبار في تعاملك مع شهوات الحس، مع زينة الحياة الدنيا؟ أحلامك، طموحاتك، بتفكر في إيه؟ بتفكر في السيارة اللي أنت نفسك تغيرها، والبيت الجميل الأنيق اللي نفسك تبقى ساكن فيه؟ بتفكر في الزوجة الجميلة اللي نفسك تستمتع بها؟ بتفكر في رصيد في البنك يريحك عشان تعيش عيشة كريمة؟ بتفكر في إيه؟ ماذا تركت من الدنيا للآخرة؟ ضحيت بإيه؟ بتتصدق بصدقات كبيرة؟ تصنع ذلك؟ بتترك إيه من متاع الدنيا لله؟ هذا هو الفيصل في الأمر. يبقى الأمر الرابع، ترك زينة الحياة الدنيا بالزهادة فيها، وقد علموا أن السلامة فيها ترك ما فيها. من فعل هذه الأمور 4 كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد استحيا من الله حق الحياء. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال حديث غريب لكن صححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. إذن عندنا أمور 4: حفظ الرأس وما وعى، قلنا حراسة الخواطر، 2 أكل الحلال، 3 قلنا ترك فضول الطعام، 4 كثرة ذكر الموت، اجعل الآخرة منك على بال. 5 الزهادة في الدنيا بترك شيء منها لله. هذا هو الذي يحقق الحياء من الله بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض زي ما الناس بتقول دلوقتي، رجالة مع بعضيها أو نساء مع بعضيها، فما فيش مشاكل. قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا ترينها أحد. قلت: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا، قال الله: أحق أن يستحيا منه من الناس. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الألباني. إذن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرض على الستر في الخلوة تأدبا مع الله واستحياء، فما بالك بالمعاصي التي يجاهر بها الناس؟ استحيوا من الله في سرائركم كما تستحيون من الناس في علانيتكم. هكذا كان يقول كعب الأحبار: استحيوا من الله في سرائركم كما تستحيون من الناس في علانيتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هذا الضابط وهذا الميزان في مسألة الحياء وتحقيقه. شوف الميزان إيه؟ قال، حديث رواه ابن حبان في روضة العقلاء والضياء في المختار وحسنه الألباني في الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم: ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت. ضابط جامع مانع: ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت. قد تكره أن تصنع بعض المكروهات، لا أقول المحرمات، أمام الناس، ولا تحب أن يطلعوا منك على هذا الأمر، فإذا خلوت فلا تفعل. عرفنا الضابط؟ دائما أبدا حدث نفسك هكذا وأنت في الخلوات: هل هذا الأمر تحب أن يطلع عليه أحد من الناس؟ أمال في الذنوب بقى وفي أعمال السر التي يستحيا من ذكرها، إبي ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت. قال عبد الله بن عمر: لا يجد عبد صريح الإيمان حتى يعلم بأن الله تعالى يراه فلا يعمل سرا يفتضح به يوم القيامة. عمرك ما حتذوق طعم الإيمان، عمرك ما حتلاقي قلبك، عمرك ما التزامك حيبقى التزام صحيح، هتعيش طول عمرك التزامك أجوف هش، وكل شوية تشتكي من سوء الحال وتذبذب الأحوال وترددك بين هذا وذاك. عمرك ما سترى نعمة الإيمان الحقيقية طالما أنت لا تراعي ربك في الخلوات. قال عبد الله بن دينار: خرجت مع ابن عمر إلى مكة فعرسنا، فانحضر علينا راع من جبل، يعني جاء وقت النوم ليلا، فإذا براعي يأتينا من الجبل. فقال له ابن عمر: أراع أنت ترعى الغنم؟ قال: نعم. قال: بعني شاة من الغنم. قال: إني مملوك. قال: قل لسيدك أكلها الذئب. قال: فأين الله عز وجل؟ قال ابن عمر: فأين الله؟ كلمة هزت ابن عمر وأخذ يبكي. ثم اشتراه بعده فأعتقه واشترى له الغنم. شوف ابن عمر راح شاري الغنم بتاعه كمان وراح مدهم له وأعتقه بكلمة واحدة، انه امتحنه في مسألة مراعاة الله سبحانه وتعالى. فما كان من هذا المملوك إلا أن راعى ربه جل وعلا، فمن الله عز وجل عليه بالعتق وبهذه الجائزة. قال أبو الفتح ابن مخرق: تعلق رجل بامرأة من بنات الشام فتعرض لها وبيده سكين لا يدنو منه أحد إلا عقرة، وكان الرجل شديد البدن. واخدين بالكم الراجل فتوى ومسك لهم سكينة، اللي هيهوب هاخدها يعني هاخدها، اللي يعدي يخلص عليه. فبينما الناس كذلك والمرأة تصيح من يده، والمرأة قاعدة بتصوت، إذ مر به بشر بن الحارث الحافي، بشر الحافي، فدنا منه وحك كتفه بكتف الرجل فوقع الرجل إلى الأرض. بشر اداله كتف, اداله كتف وقعه, ومضى بشر فدنوا من الرجل وهو يرشح عرقا كثيرا, ومضت المرأة لحالها فسألوه ما حالك؟ ايه عم؟ فقال ما ادري, ولكن حاكني الشيخ وقال ان الله ناظر اليك والى ما تعمل. فضعفت لقوله قدمي وهبته هيبة شديدة, لا ادري من ذاك الرجل. فقالوا له هذا بشر ابن الحارث. فقال واسوأتاه, كيف ينظر إلي بعد اليوم؟ فحم هذا الرجل من يومه ومات في اليوم السابع. قال بعض أهل العلم من كانت سريرته أفضل من علانيته فذلك الفضل, ومن تساوت سريرته وعلانيته فذلك العدل, ومن كانت علانيته أفضل من سريرته فذلك الجور. إذن أول معنى نحتاج أن نتوقف عنده لاستجلاب الحياء, مراقبة عين الله الناظرة. عن حاتم الأصم قال لو أن صاحب خبر جلس إليك لكنت تتحرز منه, وكلامك يعرض على الله فلا تحترز. تصور بقى لو قاعد في الجلسة جاسوس قاعد وانت عارف, تبتدي بقى ايه تمسك كلامك كويس قوي وتراعي ومش قصدي كده خالص يا جماعة والوضع وكده يعني, فما بالك والله يسمع كلامك ويعرض عليه قولك ولا تتحرز منه. قال الربيع ابن خثيم إذا تكلمت فاذكر سمع الله إليك, وإذا هممت فاذكر علمه بك, وإذا نظرت فاذكر نظره إليك, وإذا تفكرت فاذكر اطلاعه عليك, فإنه يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعن الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول لا تكن وليا لله في العلانية وعدوه في السر. يبقى مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر ومن باب أولى في العلن. مما يتولد الحياء, إيه البواعث على الحياء؟ أول شيء هو ده بقى إيه يولد عندك الحياء. واحد, رؤية آلاء الله ورؤية التقصير في جنب الله. قال ذو النون اعلموا أن الذي أهاج الحياء من الله, اللي خلانا نستحي من الله, معرفتهم بإحسانه إليهم وعلمهم بتضييع ما افترض عليهم من شكره وليس لشكره نهاية. يبقى النظر إلى إحسان المحسن والنظر إلى جفائك إلى هذا المحسن سبحانه, فإن كنت كذلك رزقت الحياء إن شاء الله. يبقى واحد, رؤية آلاء الله ورؤية التقصير في جنب الله. قال الفضيل بن عياض لو خيرت بين أن أبعث فأدخل الجنة وبين ألا أبعث لاخترت ألا أبعث. فقيل لمحمد بن حاتم هذا من الحياء؟ قال نعم, هذا من طريق الحياء من الله. عشان نفهم كلام السلف صحيحا, مش معناه أنه هو لا يريد البعث ولا ينكره. ابن مسعود كان كذلك, كان يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن أكون ترابا لاخترت أن أكون ترابا. من إيه؟ بلغ به الحياء منتهى من الله تعالى. إيه الباعث على الكلام ده؟ رؤية آلاء الله تعالى. كان الأسود يجتهد في العبادة ويصوم حتى يخضر ويصفر, فلما احتضر بكى فقيل له ما هذا الجزع؟ قال وما لي لا أجزع, ومن أحق بذلك مني؟ والله لو أتيت بالمغفرة من الله لأهمني الحياء منه مما قد صنعت. إن الرجل يكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه ولا يزال مستحيا منه. شفتوا المعنى؟ صحيح تواب وعفو غفور, بس الكلام ده حيقررك عليه. ممكن يعفو لكن ماذا تصنع في الحياء منه؟ لذلك وقف الفضيل بن عياض على جبل عرفة وما تكلم طول اليوم حتى إذا نزل الناس إلى مزدلفة صرخ وقال وسوءتاه وإن غفرت وسوءتاه وإن عفوت. قال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين: يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم، يعني لست أنا ذاك. فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، فيقول: ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. قال: فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. يبقى رؤية آلاء الله واستشعار التقصير في جنب الله. قال الحسن: لو لم نبكي إلا للحياء من ذلك المقام لكان ينبغي لنا أن نبكي فنطيل البكاء. الأمر الثاني والباعث الثاني على الحياء تعظيم الله مع حبه. قال الهروي: يتولد الحياء من التعظيم المنوط بالحب. قال ابن القيم: يعني أن الحياء حالة حاصلة من امتزاج التعظيم بالمودة، تعظيم ربنا مع حبه، زي ما ذكرنا ذلك في الكلام على أقسام الحياء. يبقى خدنا كم واحد لغاية دلوقتي؟ واحد المراقبة، مراقبة عين الله الناظرة. اثنين استشعار آلاء الله سبحانه وتعالى عليك واستشعار مدى التقصير في جنب الله. ثلاثة تعظيم الله مع حبه. أربعة قد يتولد الحياء من تحقق القلب بالمعية الخاصة مع الله، استشعار قرب الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، إن الله لمع المحسنين. هذه المعية معية القرب، تتضمن الموالاة والنصرة والحفظ. فاستشعار قرب الله عز وجل منك يبعث على ذلك. منها أيضا ده يبقى الأمر الخامس الزهد والورع. قال السري: إن الحياء والأنس يطرقان القلب، فإن وجد فيه الزهد والورع حل فيه وإلا رحل. إلى زاهد متعلق، عشان كده النبي قال واذكر الموت والبلى، فلو وجده زاهدا ورعا فإنه يتمكن منه الحياء في قلبه. إذن هذا جملة من البواعث على الحياء. وقد يأتي الحياء بالاكتساب، يعني الحاجات دي تأتي هكذا فيتولد عنها الحياء، أو أن يصنع العبد بعض الأمور التي توجب الحياء له. من جملة ذلك بالنسبة مثلا للمرأة، حجابها باعث على تقوية الحياء، فالحجاب والحياء توأمان لا يفترقان. ميل المرأة إلى ستر جسدها ميل فطري سوي يتناسب مع حيائها، لأن التكشف والتبذل بعيد كل البعد عن هذا. انظر إلى قول الله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، كأن الحياء بساط وهي تمشي عليه، تمشي على استحياء كأنه بالضبط كده سجادة هي ماشية عليه. قال عمر: ليست بسلفع من الناس، السلفع الخراجة الولاجة التي لا تقر في بيتها، ولكن جاءت مستترة قد وضعت كم ذراعها على وجهها استحياء. هو ده، ابحثوا عن هذه الصفات في النساء اليوم. إذن من الأمور التي يكتسب بها الحياء بالنسبة للنساء الحجاب. قلنا وقد يأتي ببعض الوسائل التي تعين على ذلك. من هذا: واحد الإمساك عما تقتضيه قلة الحياء من أفعال وأقوال. فمثلا إذا واحد تكلم معك بكلام فاحش بذيء فتمسك أنت حياء، تمسك أنت عن مثل ذلك فيوجب لك ذلك الحياء. وهذا من الأدب القرآني الذي تعلمناه من ربنا جل وعلا، بأنه لا يصرح بالألفاظ التي تخدش الحياء، وإنما حين يتكلم مثلا عن جماع الرجل لزوجته يقول: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. كلمة أفضى لا تستشعر فيها أي معنى يخدش الحياء، أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وهكذا حياء وتعففا. إنما التصريح هذا ليس من سمات أهل الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمن عيي كريم، عيي لا يستطيع أن يحسن الكلام في مثل ذلك. أما المنافق فبذيء فاحش، قال إن البذاء من النفاق، فاجر يتكلم ويصرح ويقول. أما المؤمن فعيي لا يحسن أن يتكلم بمثل هذه الكلمات. من الوسائل التي تعين على اكتساب الحياء مطالعة فضائل الحياء والسعي في التحلي بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا. فإذا وجد الحياء وجد الإيمان، وإذا انتفى الحياء انتفى الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. فمطالعة فضائل الحياء وترديدها على القلب، يعني كل شوية المعنى كده يستجلبه أمام عينيه، هذا باعث على اكتساب الحياء. الأمر الثالث من الأمور التي يكتسب بها تقوية الإيمان والعقيدة في القلب. نحن سائلين الإيمان والحياء قرنا جميعا، فالحياء ثمرة الإيمان وثمرة من ثمرات المعرفة بالله عز وجل. يبقى كلما ازددت إيمانا، كلما ازددت علما، كلما ازددت معرفة بالله، هذا يبعث على الحياء. الأمر الرابع التعبد بالتفكر في أسماء الله الحسنى، لا سيما الأسماء التي تستوجب المراقبة. تعبد ربك بهذه الأسماء، راجعوا الكلام اللي احنا ذكرناه في هذه الأسماء خاصة حتى يكون هذا باعثا على الحياء. يبقى واجب عملي تجاه هذا الأمر مراجعة هذه الأسماء: اسم الله الشهيد، اسمه الرقيب، اسمه العليم، اسمه السميع، اسمه البصير، اسمه الحفيظ. أسماء الست دول راجعوها حتى يكون في التفكر فيها باعثا على الحياء. من الأمور المكتسبة أيضا المواظبة على العبادات المفروضة والمندوبة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانا يصلي الليل كله، فإذا أصبح سرق قال: ستنهاه ما تقول، أو قال: ستمنعه صلاته. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطحاوي في المشكل وصححه ابن حبان، وقال في المجمع الهيثمي: رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح، والحديث حديث مقبول على الجملة. يبقى الأمر الخامس المواظبة على العبادات، ولا سيما الصلاة المفروضة والمندوبة، باعث على الحياء. الأمر السادس لزوم الصدق وتجنب الكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، ومن جملة البر الحياء. يبقى لزوم الصدق وتحريه باعث على ذلك. طيب، من الحاجات اللي برضو يكتسب بها الحياء تكلف الحياء مرة بعد مرة حتى تألفه النفس. إذا لم تستطع البكاء فتباكى، وإذا لم تستطع العلم فجاهد نفسك حتى تتعلم، هكذا أرغمها، تكلف هذا، اقعد حط نفسك كده واسمع شرايط وجيب كتب واقعد غاية ما تتعلم، حتى يصير الأمر سجية، حتى تألفه النفس. الأول النفس مش واخدة على أنها تقعد ساعتين ثلاثة تذاكر وتقعد تعمل، مش واخدة على أنها تقف ساعتين لله، مش واخدة على أنها الورد يبقى كل يوم أربع وخمس أجزاء عشان تكتم كل أسبوع، مش واخدة على ده، فتتكلف هذا الأمر ابتداء وترغمها عليه حتى يعينك. ومن يتصبر يصبره الله، وهكذا. الأمر الثامن مخالطة الصالحين. قال بعضهم: أحيي حياءك بمجالسة من يستحيى منه. الجلسة مع العلماء والنظر إلى وجوههم، نظر إلى طلبة العلم النابغين وأهل الصلاح، ترقق القلب. كان بعض السلف يقول: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع. هي نظرة واحدة لوجه محمد بن واسع ترقى إلى القلب. والله إن لأجد من نفسي ذلك حينما أرى مشايخنا الكبار. الواحد لما يبتدي يشوفهم كده ويجالسهم يرجع بقلب ليس هو بالقلب المعتاد، تحس أن القلب اختلف. رؤية الصالحين، ونحن نحب الصالحين ولسنا منهم. الأمر التاسع، استحضار حياء المثل الأعلى في البشرية، استحضار حياء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم استحضار حياء الصحابة ومطالعة سيرهم. الكلام ده باعث ان تقعد تشوف أخبار الصالحين كانوا بيعملوا إيه، كيف كانوا يراقبون الله تعالى، وكيف كانوا يستحيون من الله، وتقعد تذكر الكلام اللي احنا عادين نقوله ده، والفضيل بيستحي ازاي، وفلان كان بيعمل ازاي. فالكلام ده باعث على أن تتخلق بهذا. الأمر العاشر لاكتساب هذا الخلق، اعتزال البيئة الفاسدة، البيئة الموبوءة. ودائما أبدا يكون الدليل عليه حديث قاتل المئة، تركك للبيئة الفاسدة يبعثك مرة أخرى. عشان كده كنت لسه بتسأله وبتقوله طيب اللي انتكست فطرته ده نعمل معاه ايه، قلت لكم يعتكف، قلت لكم انه يدخل في زمرة بعض الإخوة بحيث ان هو يجلس معهم فيغير من سلوكياته، يبقى قاعد كده فترة يروح يرتحل في اي مكان بعيد عن البيئة الفاسدة التي كان فيها. هذا من الامور الجيدة حتى تتغير ملامح هذه الشخصية. اخيرا نختم بجملة من الفضائل الخاصة بالحياء حتى يكون هو الباعث على ذلك. يعني كل الكلام اللي احنا قلناه ده كله، عايز بقى شوية حاجات كده ترطب القلب. الحديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضائل الحياء، علشان يبقى ده خير باعث في ختام الكلام. اول حاجة، لو استحييت ولو تخلقت بهذا الخلق فاعلم ان الله سيحبك. ان الله حي ستير يحب الحياء، وبالتالي يحب اهله، فاذا كنت حيا فالله سيحبك. وإذا أحبك الله انكشفت عنك كل الابتلاءات والمحن والفتن، زال عنك هذا الأمر. كنت سمع الذي يسمع به، وصر الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعذني لأعيذن. وحديث أشج عبد القيس لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والحياء. هكذا رواية الإمام أحمد، إن فيك خلتين يحبهما الله عز وجل. قلت ما هما؟ قال الحلم والحياء. فعلى الرواية التي في مسند الإمام أحمد، وهذا هو لفظها، جعل الحياء أحد الخصال التي يحبها الله. اثنين، الحياء باعث على كل خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير. وده اللي بنقوله للأخوات لما بتلتزم فترة وبعد كده تبتدي تقول لي أنا خدت القرار بسرعة، نقول لها صنعت ذلك حياء؟ الحياء لا يأتي إلا بخير. إذا صنعت هذا الأمر ابتغاء وجه الله فلا يكون إلا خيرا، هكذا كما نص النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، الحياء يثبت لك الإيمان وبذا يدخلك الجنة. قلنا الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. يبقى جعل صفة المؤمن الأساس صفة الإيه؟ الإيمان. وقلت لكم الحديث هو الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. هذا الحديث رواه الترمذي وإسناده إسناد صحيح. العي ده اللي هو إيه؟ لا يحسن إنه يتكلم في هذا الكلام، مش معناه انه هو ما بيعرفش يتكلم خالص، لا، معناه انه هو ما حد مثلا يقعد يهزر في كلام قبيح وكلام كذا، لا يحسن ان يجاري الناس في مثل هذا الامر. تلاقيه يقعد يكلموه مثلا يقول له انت خايف مش عارف تتكلم في كذا وكذا، امال انت هتتجوز ازاي يا ابني، انت مش عارف ايه كذا. لا، هو مستحي، لا يحسن مثل ذلك. حمرة الخجل موجودة لسه الحمد لله. اما البذاء والبيان فشعبتان من النفاق. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. إذن الحياء من الإيمان، يبقى يثبت الإيمان في قلبك وبذلك يكون سببا عظيما لدخول الجنة. 4 يمحو الزلات من أم الكتاب. جميلة دي. نقل ابن القيم من الآثار الربانية في الحياء أن الله يقول: يا ابن آدم إنك ما استحييت مني أنسيت الناس عيوبك، وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك، ومحوت من أم الكتاب زلاتك، وإلا ناقشتك الحساب يوم القيامة. الله أكبر. فاهمين الكلام العظيم الجليل ده؟ لو صح فهنيئا لنا. هذا يعني ينقله ابن القيم يعني من باب الاستئناس: يا ابن آدم إنك ما استحييت مني أنسيت الناس عيوبك، وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك، عشان ما تجيش بعد كده تقول رواسب الجاهلية ولسه الناس فاكرين لي عيوبي ومشاكلي، وبالتالي ده مش مخليني أعرف أمشي الطريق. ومحوت من أم الكتاب زلاتك. هذا شأنه سبحانه وتعالى، يمحو الله ما يشاء ويثبت، فله ذلك أن يمحو من أم الكتاب هذه الزلات، وإلا ناقشتك الحساب يوم القيامة. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بهذا الخلق العظيم الرفيع. الأمر الخامس من فضائله أنه يمنع من المعاصي. قال مجاهد: لو أن المسلم لم يصب من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفاه. أنه يستحي أنه مثلا يطلع على عورة أخيه المسلم، ويستحي أن ينظر إلى عرضه، ما يبصش على زوجته، ما يبصش على أخته، ما يبصش كذا استحياء. فهذا الاستحياء يكفي، لأنه يرضع ويمنع عن المعاصي. الأمر السادس قلنا: الحياء خلق الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال إياس بن قرة: كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكر عنده الحياء، فقالوا: الحياء من الدين؟ قال: بل هو الدين كله. أمر السابع: الحياء رأس مكارم الأخلاق. قالت عائشة: إن مكارم الأخلاق 10. برضو فائدة، يعني أصول مكارم الأخلاق: 1 صدق الحديث، 2 صدق التأسي في طاعة الله المتابعة، 3 إعطاء السائل، 4 مكافأة الصنيع إذا صنع له معروفا كافأه، 5 صلة الرحم، 6 أداء الأمانة، 7 قرى الضيف، قرى الضيف يعني إكرام الضيف، 8 التذمم للصاحب، 9 التذمم للبحار، 10 رأسهن الحياء. هذه مكارم الأخلاق 10. فقالت عائشة: إن رأس المكارم هي الحياء. الأمر الثامن من فضائل الحياء: الحياء وصية النبي. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. وهذا رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة، وإسناده مقبول على الجملة. طيب، من جملة ذلك أيضا أن الحياء منهاج كل الأنبياء قبلنا. قال صلى الله عليه وسلم: 4 من سنن المرسلين، فسمى منهم الحياء. فالحياء من سنن المرسلين، وهو سبب حياة القلب. قال عمر: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. يعني هناك كثير من الفضائل الأخرى، نكتفي بهذه 10 لبيان فضل هذا الخلق الرفيع. وما تبقى من هذا المبحث نحيلكم على الكتاب الماتع، كتاب شيخنا قرة العين فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم، كتابه الماتع فقه الحياء. أحيلكم عليه للاستزادة والاستفادة في هذا الأمر. كذلك لنا محاضرة تحت هذا الاسم، محاضرة وعظية، ارجعوا إليها، فيها مزيد بسط لهذا الأمر. فنسأل الله تعالى أن نكون قد ألممنا بهذا الأمر على وجهه، وأن نتخلق بهذا الخلق العظيم، خلق الحياء، حتى يكون لنا حظ من هذا الاسم، اسم الله الحي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.